Book 2 6 6 6 القراءة والكتابة قراءة وكتابة قراءة وكتابة أنا أقرأ أني كوري أني كوريت أنا أقرأ حرفا أني كوري أوت أني كوري أوت أنا أقرأ كلمة أني كوري ميلا أني كوريت ميلا أنا أقرأ جملة אני קורא משפט. אני קוראת משפט. אני אקרא חיטאב. אני קורא מכתב. אני קוראת מכתב. אני אקרא כתאב. אני קורא ספר. אני קוראת ספר. أنا أقرأ. أني كوري. أني كوريت. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أتا كوري. أت كوريت. هو يقرأ. هو كوري. هو كوري. أنا أكتب. أني كتب. أني كتبت. أكتب حرفا. أني كتب أوت. أني كتبت أوت. أكتب كلمة. أني كتب ميلا. أني كتبت ميلا. أكتب جملة. أني كتب مشبات. أني كتبت مشبات. أكتب خطابا. أني كتب مختاب. أني كتبت مختاب. أكتب كتابا. أني كتب سفر. أني كتبت سفر. أنا أكتب. أني كتب. أني كتبت. أنت تكتب. أنت تكتبين. أتا كتب. أت كتبت. هو يكتب. هو كتب. هو كتب.